الأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل السادس من الباب الثالث من القسم الثاني من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله أنه من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وبره بر أصحابه وتوقيرهم رضي الله عنهم ومعرفة حقوقهم والاقتداء بهم والثناء عليهم رضي الله عنهم والإمساك عن ما وقع بينهم من خلاف في حياتهم في الفتنة الكبرى رضي الله عنهم جميعا. وقد استدل المؤلف في أول هذا الفصل بأربع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أولاها آية سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآية الأخرى هي قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة مبينا سبقهم إلى الإسلام في قوله جل من قائل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير. وقوله أيضا في سورة الفتح مبينا رضوانه عليهم لمبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشجرة في الحديبية حينما أبطأ عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليفاوض قريشا على أداء العمرة. يقول الله جل من قائل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. واستدل المؤلف أيضا بآية سورة الأحزاب في قول الله جل من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وساق المؤلف رحمه الله قبل هذه الآيات حديثا بين فيه تقدير النبي صلى الله عليه وسلم الكبير لأصحابه وعدم سماحه لأحد بأن يتكلم فيهم في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. والحديث روي عن ثوبان أيضا وروايته عن ابن مسعود أوثق سندا. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم. الاستغفار لهم كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر في قوله جل من قائل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم لكل ذي عينين، فهم الذين أنبتهم الله سبحانه وتعالى في زمن النبي رجالا أثباتا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه واحتملوا في سبيل هذه الدعوة المباركة المتاعب الكثيرة من المشركين، بل فتحوا الدنيا ونشروا الإسلام واهتدى الخلق بسبب جهادهم وفتحهم للبلاد الواسعة. ثم إن الله جعلهم أمة وسطة كما قال الله جل من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط بمعنى العدول، فهم عدول رضي الله عنهم كما جاء في الحديث في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه في كتاب القضاء: والمسلمون عدول بعضهم على بعض. نعم. ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة. مراد المؤلف بالإضراب أي الامتناع عن الأخذ بأقوال المؤرخين الذين خاضوا في الفتنة الكبرى وتوسعوا فيها وادعوا فيها بأقوال لا أصل لها. فرجال الحديث كما هو معلوم يقبلون من الحديث ما كان صحيحا سندا ومتنا، فإن لم يصح الحديث عندهم ضعفوه وربما أنكروه، لكن المؤرخين فيهم من تساهل فجمع كل ما وصل إليه من الروايات بصرف النظر عن رواتها من كونهم أفاقين مدعين ومنحازين لطرف دون طرف آخر. والأمر مشاهد في حياتنا إلى اليوم، فما أكثر ما نقرأ في كتب التاريخ وفي الصحافة ونسمع في وسائل الإعلام من أخبار كاذبة لا أصل لها، يراها حينما يسمعها من لا يدرك الموقف ولا يعرفه كأنها حقائق ثابتة على الأرض. نعم. وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم. ضلال الشيعة مراده بهم الرافضة والذين رفضوا محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى إكبارهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ما تقدم معنا في بعض المجالس السابقة أنهم كانوا يطعنون في أمهات المؤمنين وفي سائر أصحاب النبي من غير آل البيت رضي الله عنهم. وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويسكت عما وراء ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الفتح إلى آخر السورة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. توبة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الفتح. وقال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الأحزاب. حدثنا القاضي أبو علي. مراده بالقاضي أبي علي الحسين بن محمد بن سكرة، الذي يعرف أيضا بابن حيون وبالصدفي وبابن فيرو المتوفى في معركة قدندة بالأندلس عام 514. حدثنا أبو الحسين. أبو الحسين هو المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي المتوفى عام 500. وأبو الفضل قال: أبو الفضل مراد به أحمد ابن الحسين ابن خيرون المتوفى عام 488. حدثنا أبو يعلى. المؤلف يروي الحديث التالي عن شيخيه وهما يرويانه عن أبي يعلى المالكي وهو أحمد ابن عبد الواحد البغدادي المعروف بابن زوج الحرة المتوفى عام 458. حدثنا أبو علي السنجي. هو المتوفى عام 427. حدثنا محمد بن محبوب. هو المحبوبي المروزي راوي صحيح الإمام الترمذي المتوفى عام 346. حدثنا الترمذي. الترمذي هو صاحب الصحيح الإمام أبو عيسى بن ثورة المتوفى عام 279. حدثنا الحسن بن الصباح. الحسن بن الصباح هو من يعرف بالبزار ويعرف بابن البزار أيضا المتوفى عام 249، وهو غير الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر البزار المتوفى عام 292. حدثنا سفيان بن عيينة. هو المتوفى عام 198 أحد السفيانين، روى عن الزهري وابن المنكدر وعاصم ابن أبي النجود القاري الكوفي شيخ الإمام حفص، وروى عنه شعبة ابن الحجاج وابن جريج. نعم. زائدة هو زائدة بن قدامة الثقفي عالم محدث مفسر توفي عام 161. وعبد الملك بن عمير هو أبو عمرو الكوفي ويعرف بالفرس أيضا نسبة إلى فرس، وتوفي عام 136. عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش من الطبقة الثانية من التابعين إمام حافظ حجة توفي عام 81 وقيل عام 82، وهو يكنى بأبي مريم العبسي، سمع عمر بن الخطاب وعليا وأبا موسى وحذيفة بن اليمان الذي يروي عنه هذا الحديث، فهو ثقة صدوق قيل لم يكذب في حياته قط وقيل لم يبتسم، وقال لا يبتسم حتى يعرف مصيره ومقعده أفي الجنة أم النار، لكنه حينما توفي رضي الله عنه وجد مبتسما. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن حذيفة قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. الحديث رواه الترمذي كما بين المؤلف في هذا السند، وفي صحيح الترمذي رقمه 3804، وعقب عليه الإمام الترمذي بأنه حسن، ورواه ابن ماجه أيضا ورقمه عنده 97، ورواه الإمام أحمد وصححه السيوطي في الجامع الصغير وكذلك الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. وقال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. الحديث قال عنه علماء الحديث لا يخلو إسناده من ضعف. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أصحابي كمثل الملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا به. الحديث رواه أبو يعلى وفي صحيحه رقمه 2762 وكذلك البزار ورقمه عنده 2771 وفيه إسماعيل بن مسلم ضعيف. وقال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. لا تتخذوهم غرضا أي هدفا ويوشك الله أن يأخذه بمعنى يسرع الله إلى أخذه فالوشك والإيشاك بمعنى السرعة. والحديث رواه الترمذي ورقمه عنده 3862 وأحمد من حديث عبد الله بن مغفل ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه عند 1442. نعم. وقال لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 3673 وكذلك الإمام مسلم ورقمه عند 2541 من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمد هو ربع الصاع وهي الحفنة بملء الكفين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين كما هو معلوم وتقدر بنحو 600 جرام. والنصيف هو نصف المد على وزن فعيل ويصح عربية أيضا النصيف تصغير نصف. نعم. وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. النهي عن سب الصحابة معلوم ومتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. والصرف التوبة والنافلة والعدل الفدية والفريضة. نعم. وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. نعم. وقال في حديث جابر إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم 4 أبا بكر وعمر وعثمان وعليا فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير. الحديث رواه البزار ورقمه عند 2763 قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. نعم. وقال من أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني. الحديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري قال الهيثمي رجاله ثقات وفيهم أبو سعد خادم الحسن البصري لم يعرفه وحسن إسناده السيوطي في مناهل العرفان ورقمه عنده حسن السيوطي إسناده في مناهج الصفاء بتخريج حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ورقمه عنده 1033. نعم. وقال مالك بن أنس وغيره من أبغض الصحابة وسبهم فليس له في في المسلمين حق، ونزع بآية الحشر والذين جاءوا من بعدهم. قول الإمام مالك فيه إكبار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستعظام لصنيع من يكره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأتم إثما كبيرا، وأنها جرأة عليهم تؤدي به إلى الضلال والعياذ بالله. وبين أنه لا فيء، لا حق له في الفيء، والفيء هو كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. ما يغنمه المسلمون في من المشركين دون ما قتال يقسم بين المسلمين، ولكن من كان في نفسه كراهة وغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حق له في الفيء، وهو ما يعني أنه لا صلة له بالمسلمين والعياذ بالله. نعم. وقال: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر. قال الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أيوب السختياني: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. هذا كلام أهل العلم والصالحين في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من حرم منها فهو على خطر كبير ينبغي أن يراجع نفسه. وحينما نرى بعض المؤرخين يتفننون في الحديث فيما وقع في الإسلام من وقائع، ويأخذون في إطلاق ألسنتهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم بذلك على خطر كبير ينبغي أن يراجعوا أنفسهم. نعم. وفي حديث خالد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إني راض عن أبي بكر فاعرفوا له ذلك. أيها الناس، إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف فاعرفوا لهم ذلك. أيها الناس، إن الله غفر لأهل بدر والحديبية. أيها الناس، احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني، لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدا. الحديث أخرجه الطبراني من حديث سهل بن يوسف بن سهل عن أبيه عن جده قال: الهيتمي فيه جماعة لم أعرفهم، وأختاني المراد بها جمع ختن وهو زوج البنت، والمظلمة هي الظلامة الظلم. نعم. وقال رجل للمعافى بن عمران: المعافى بن عمران المتوفى عام 184، كلمه أحد الناس موازنا بين معاوية وعمر بن عبد العزيز، ولا شك أن الخليفة عمر بن عبد العزيز رجل صالح، وبلغ من صلاحه أن بعض أهل السير يعدونه خامس الخلفاء الراشدين، ومعاوية ابن أبي سفيان رأس الدولة الأموية أسبق منه في الخلافة، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخو أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. فحينما سأله السائل عن المقارنة بينهما يريد أن يستحثه على تفضيل أحدهما على الآخر، فأنكر عليه ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال: لا يقاس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل فلم يصلي عليه، وقال: كان يبغض عثمان فأبغضه الله. هذا من أخطر العلامات الدالة على مدى حرمة بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث رواه الترمذي ورقمه عند 3709 من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه إشارة واضحة إلى أن الرجل الذي كان يبغض عثمان بن عفان رضي الله عنه كان على خطر كبير، وأنه لا يبعد أن يكون حرم حسن الخاتمة والعياذ بالله، فلم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه. وفيه إشارة إلى المنزلة العالية لأمير المؤمنين عثمان بن عفان فيما بعد، بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وولي الخلافة من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفتح الفتوح ونشر الإسلام مع ما كان له من السبق في خدمة الإسلام والتضحية في سبيل هذه الدعوة، حيث هاجر ببنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية إلى الحبشة، واحتمل هذه الغربة ثم عاد وهاجر إلى المدينة، ونصر الإسلام بكل ما أوتي من مال وثراء وفقه الله إليه. ومعلوم قصته حينما جاءت قافلته إلى المدينة، فجاء التجار يريدون شراء ما فيها منه، وظلوا يساومونه وهو يقول لهم بأنه ثمّ من أعطاه أكثر من ذلك، إلى أن قالوا له في نهاية المطاف: نحن تجار المدينة مجتمعون عندك، وليس ثمّ غيرنا، من أعطاك أكثر من ذلك؟ قال: أعطاني ربي الدرهم بعشرة دراهم، الحسنة بعشر أمثالها، وتصدق بها على فقراء المسلمين. ثم إنه في جيش العسرة جاء بثروة هائلة للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليعين الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين على التوجه لغزو الروم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم استبشارا بما صنع: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وقد مر في بعض المجالس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن الله سيلبسه ثوبا، وأنه يحمل على خلعه فلا يخلعه، فما ينبغي لأحد أن يبغض عثمان أو يتطاول عليه حيا وميتا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد كما جاء في حديث جبل أحد أنه حينما اهتز قال له النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر صاحبه رضي الله عنه، والشهيدان هما عمر وعثمان. وكان كذلك، فقد حظي عمر بالشهادة وهو الذي كان يسألها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم الشهادة في بلد نبيك. فكان كذلك، وعثمان رضي الله عنه ايضا بعد ان كان اميرا للمؤمنين في خلافته 11 سنة و11 شهرا و14 يوما جاءه من حاصره وقتله واعتدى عليه، وكان قتله رضي الله عنه فتحا لباب فتنة كبيرة لم تنسد إلى اليوم. وقد تقدم معنا في أحد المجالس أن أحد الناس ممن اعتدوا على عثمان رضي الله عنه افتك منه عصا كانت عنده وكسرها على ركبته فبترت ساقه بما سرى فيها من الداء. وأحد أبناء الصحابة مسكه من لحيته فقال له رضي الله عنه إن أبا بكر كان يكبر هذه اللحية، فارتد عنه وتخلى وخشي أن يصاب بكارثة والعياذ بالله. لكن من كتب الله عليه الضلال سفك دمه رضي الله عنه فنال بذلك الشهادة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رجل تستحي منه الملائكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حجرته مشمرا عن ساقه، فيدخل أبو بكر فلا يفعل شيئا، ويدخل عمر فلا يفعل شيئا، فإذا ما دخل عثمان سوى هندامه النبي صلى الله عليه وسلم إكبارا له، وبين أنه تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. هذا الأمير الكبير القدر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت عنده بنته الأخرى أم كلثوم لو كانت لنا ثالثة لزوجناه، ويعرف بذي النورين لزواجه ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى. ومما رواه بعض أهل العلم عن أحد الناس كان يبغض عثمان في حياته أو ربما بعد مماته، بل ويصفه بأنه يهودي، فلما سمع به هذا الشيخ الجليل ذهب إليه وقال له يا فلان إن أحد الناس كلمني أن أخطب له ابنتك، وهو رجل ثري ورجل ذو خلق ورجل مستقيم، وأخذ يثني عليه. ثم قال له إلا أنه فيه شيء لا بد أن أخبرك عنه. قال له ما دام أنت صديق لك وتعرفه فلا حاجة لي أن تذكر شيئا آخر، هذه الصفات كافية. قال لا، لابد من أن أذكر لك أنه يهودي. فانتفض الرجل وقال أزوج بنتي اليهودي. فقال له الشيخ لكن نبينا صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فعلم أن مراده بادعائه على عثمان رضي الله عنه بأنه يهودي هو من أشد الأعمال المنكرة، وأنه بذلك كأنه يبيح هذا الصنيع الذي أقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بتزويجه بنتيه واحدة تلو الأخرى. فتاب إلى الله وعدل عما كان يقول به ويتجرأ به على عثمان رضي الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه ورقمه 3799، وكذلك الإمام مسلم من حديث أنس ورقمه 2510، ونحوه رواه البخاري من حديث ابن عباس ورقمه 3800. نعم. وقال: احفظوني في أصحابي وأصهاري، فإنه من حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة، ومن لم يحفظني فيهم تخلى الله منه، ومن تخلى الله منه يوشك أن يأخذه. تخلى منه بمعنى أنه أعرض عنه والعياذ بالله. والحديث رواه الطبراني من حديث عياض الأنصاري وضعف إسناده الحافظ العراقي. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من حفظني في أصحابي كنت له حافظا يوم القيامة. الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن أبي رباح مرسلا، ورمز إليه السيوطي في مناهل الصفا بتخريج حديث الشفا برقم 1038. وقال: من حفظني في أصحابي ورد علي الحوض، ومن لم يحفظني في أصحابي لم يرد علي الحوض، ولم يرني إلا من بعيد. الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي بعض رواته من هو متهم بالكذب. نعم. قال مالك رحمه الله: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم. حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا إلى البقيع للاستغفار لهم والترحم عليهم رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 974. نعم. وبذلك أمره الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عداه. وروي عن كعب: هو كعب الأحبار، ليس أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا له شفاعة يوم القيامة. وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة. كعب الأحبار الرواية عنه هذه أوردها السيوطي في مناهل الصفا ورقمه عند 1041. والمغيرة بن نوفل هو المغيرة بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ابن هاشم القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمل قاضيا في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وكعب الأحبار يستعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف لهم بالمنزلة العليا، وأن من أحبهم يكون معهم يوم القيامة في الجنة بشفاعتهم له كما قال، وأنه يطلب من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة حرصا منه وعملا بما يقول به. نعم. قال سهل بن عبد الله التستري: لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.